وتنصيص المؤلف رحمه الله على قبور الصالحين دون قبور غيرهم سببه أن قلوب الناس لها تعلق ومحبة بالصالحين، يحبون الصالحين، يحبون أهل الصلاح، يحبون أهل الاستقامة وأهل الطاعة والعبادة، والشيطان أعاذنا الله جميعا منه يدخل على الناس من خلال هذه المحبة، يدخل عليهم من خلال هذه المحبة فيجرهم إلى تعظيم للصالحين باطل، إلى نوع من التعظيم للصالحين باطل. ولهذا قال من قال من السلف: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ عندما يعظم المخلوق تعظيما لا يليق به، تعظيما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. والذي يسوق إلى ذلك هو محبة أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل الاستقامة. ولهذا قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، أن الغلو في قبور الصالحين، من اشتهر بين الناس بالصلاح والاستقامة أحبته قلوبهم، وإذا فقدوا ومات ودفن ربما تعلقت قلوبهم بقبره وقصدوا قبره وتحروا الدعاء عنده والمكث عند قبره إلى غير ذلك من الأعمال المحرمة والتي ساقهم إلى فعلها حبهم لهذا الصالح، حبهم لهذا الصالح مع جهلهم بدين الله. لكن لو كان هذا الحب حبا معتدلا مبنيا على علم وعلى بصيرة بدين الله تبارك وتعالى لما وقع هؤلاء في هذا الغلو.